بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الأحزاب. وتكلمنا في المرات السابقة عن جانب من هذه الدروس التي تستفاد من آيات سورة الأحزاب، كما يعني كنا نتكلم دوما من خلال هذه الصور السابقة بعد بيان تفسير ومدلولات ومعاني تلك الآيات، بننتقل بعد ذلك كما اعتدنا إلى الدروس التي تستفاد من آيات هذه الصور. فنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الدروس التي تستفاد من آيات سورة الأحزاب، منها أيضا تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى هذه حدود ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه الأحكام، وينبغي على المسلم ألا يتعدى أي حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى الشرع فرق بين المرأة المدخول بها والمرأة غير المدخول بها بالنسبة لمسألة العدة. يبقى عدة المدخول بها على حسب حال هذه المرأة، إن كانت ممن طحين فبثلاث حيضات كما بيّنت الآيات، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إما بقى الطهر أو الحيض على اختلاف بين العلماء في هذه المسألة، وإما إن كانت ممن آيس من المحيط أو لم تحد بعد فعدتها عدة المرأة المدخول بها ثلاثة أشهر كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، وإن كانت من أولاة الأحمال حتى تضع ذلك الحمل. أما بالنسبة للمرأة المعقود عليها النكاح ولكنه لم يبني بها بعد، فعلى ذلك عدتها أنها لا عدة لها. يبقى عدة المرأة الغير مدخول بها إذا طلقت لا عدة لها كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. قلنا معنى الكلام إن هي لو طلقت من هذا الزوج لا جاز لها أن تنجح مباشرة، لا جاز لها أن تنجح مباشرة، غير المرأة التي طلقت ولها عدة فإنه يجوز أن تنجح إلا بعد مضي هذه العدة. لذلك ما بين ربنا سبحانه ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. لكن في حقوق طبعا بيترتب على ذلك الطلاق، يبقى في حقوق يترتب على ذلك الطلاق، ويبقى المرأة ليس لها عدة عند ذلك، سواء كانت أيسة من المحيط أو لم تحيط بعد أو كانت ممن بيحيط فليس لها عدة إن طلقت قبل المساس، ولكن لها حقوق مالية لابد أن توفى لها هذه الحقوق، وبالتالي تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. يبقى المطلوب مني أنا كمسلم دايما أقف عند حدود ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولا أتعدى بأي صورة من صور التعدي، ولا أتعدى بأي صورة من صور التعدي، ولا بد من أداء الحقوق المرتبطة بهذه الأحكام، لابد من أداء الحقوق المرتبطة بهذه الأحكام. أيضا من هذه الدروس المستفادة، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيب يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. فأيضا في ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا الزواج وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما يحرم علينا من النساء في مسألة النكاح أيضا وسع علينا ربنا سبحانه وتعالى كما وسع الله عز وجل علينا في مسألة المطاعم والمشارب فالله تعالى وسع علينا في ذلك الأمر إلا ما ذكر من المحرمات من النساء. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصا لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يبقى المطلوب دائما إن احنا أيضا يعني نقف عند حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى والشريعة فيها توسعة على العباد وأن هناك حالة خاصة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هنجد تأتي النصوص لكي تبين هذه الخصوصية التي للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمته. يبقى المطلوب فعلا ان احنا نقف عند هذه الحدود ولا تعداها وكذلك ننظر ان الشريعة اتت بالتوسعة على الناس ولم تأتي بالتضييق على الناس. يبقى لما أنا أنظر كده المحرمات من النساء الله تعالى حرم على الرجل أن يتزوج يبقى أنواع وأصناف من النساء كالأم كالبنت كالأخت وهكذا كما بينا قبل ذلك في سورة النساء ولكن في المقابل ربنا سبحانه وتعالى وسع لنا هذا الأمر. يبقى هنجد المحرمات من النساء قليلة ووسع لنا ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة للنساء الحلائل فكذلك أيضا كحال المطاعم والمشارب الأصل هنجد أنها التوسعة على الناس في باب المطاعم والمشارب إلا ما استثناه الشارع يبقى أيضا نعلم أن الشريعة أتت بالتوسعة على الناس ولم تأتي بالتضييق على الناس كما بيظن البعض والشريعة أتت بالتوسعة ولم تأتي بالتضييق فهذه شريعة اليسر وشريعة رفع الحرج وشريعة الرحمة. شريعة الإسلام تعرف بأنها شريعة اليسر وشريعة الرحمة وشريعة رفع الحرج وفيها كما بينا التوسعة فيها التوسعة على العباد ولكن حدود لا نتعداها بأي حال من الأحوال. أيضا من هذه الدروس المستفادة وإنك لعلى خلق عظيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن وارضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. هذه أيضا الآية تبين هذا الخلق العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتسم بحسن الخلق قلنا ذكرنا قبل ذلك أن هذه الآية فيها توسعة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن القسم بين زوجاته لم يكن على سبيل الوجوب ولكنه كان يحافظ على ذلك القسم وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم بدا عنوان عام لكن حنجد أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم هنجد أنها أيضا بتبين هذا المعنى. يبقى والنكل على خلق عظيم انظر بقى للمواقف يعني هتجد وإنك فعلا على خلق عظيم. انظر بقى التصرفات. يبقى كان القسم بين الزوجات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب. فالله تعالى وسع على رسوله. ولكن لما ننظر بقى إلى تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحافظ على قلوب الزوجات وكيف أيضا أنه كان يحافظ على ذلك القسم على الرغم أنه لم يكن على الوجوب وإنك يبقى على خلق عظيم. هذا في بيان لحسن الخلق، لأن حسن الخلق ده بيظهر عن طريق العمل وعن طريق السلوك. يبقى عشان احنا نصف انسان بانه يعني عنده محاسن اخلاق، يبقى الخلق ده هو التصرفات بتاعه الانسان، لان من الخلق بينشا التصرف. يبقى الخلق ده هيئه راسخه داخل النفس يصدر من خلالها الافعال. يبقى الخلق ده عباره عن هيئه راسخه داخل النفس يصدر من خلالها الافعال. يبقى عشان اقول فلان عنده حسن خلق عنده سوء خلق، كل ده بيظهر عن طريق الافعال والسلوكيات. يبقى الحياء شعبه من الايمان. يبقى هنرى ان الحياء ده خلق. يبقى هذه هي راسخه داخل النفس يصدر من خلال الافعال. يبقى افعال هذا الانسان نرى من خلالها هذا الخلق. الاحسان ده خلق، افعال الانسان نرى من خلالها هذا الخلق. يبقى لما احنا ناتي ونقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده حسن خلق وانك لعلى خلق عظيم كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى، يبقى عندنا هذه الصور التي نرى من خلالها يبقى هذا المعنى. يبقى المعنى ده بنراه من خلال الصور التطبيقيه. قلنا هذه الايه ترضي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، يبقى فيها التوسعه على النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى باح له ترك القسم بين الزوجات ولم يكن على سبيل الندوب، ولكنه لما تنظر كده حتراه كان محافظا على ذلك. يبقى ده من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان لا يسبب أي نوع من أنواع الإيذاء النفسي حتى لأي زوجة من هذه الزوجات. فعلى ذلك هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من هذه الدروس التي تستفاد، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يبقى المطلوب إن إحنا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى وان يتعدى حدود الله ولكن الظالمون. يبقى إحنا بنقف عند حدود ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى دي هيئة مكونة في داخل النفس. يبقى عقيدة داخل القلوب، يبقى أن أتربى على عدم تعدي حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. يبقى أنا دائما بيهمني أن أين يبقى هذا الحد الفاصل بين الأمور. قلنا لماذا؟ حتى لا أتعداه، حتى لا أتعداه. لو لم يعني أصور هذا في نفسي وفي قلبي يبقى من الممكن أن أتخطى هذا الحاجز. يبقى حاجز اللي هو المانع الفاصل بين يبقى هذا الحل وهذا الحرمة، هنجد حد فاصل. الإنسان لو لم يصور هذا الأمر في قلبه ولم يتصور هذا الحد بصورة واضحة، هنجد ممكن يقع في المحظور، يقع في المحظور. لذلك يبقى احنا نقف عند حدود ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا نتعدى. وده كما بينا يحتاج ان اقف على التصور الصحيح واقف عند على هذا الحد الفاصل بين الامور، يعني حتى لا اتعدى، لان ممكن اتعدى حدود ما انزل الله مع جهالة الانسان لانه لم يرى هذا الحد، لم يراه. فيبقى اولا لازم انا ارى الحدود دهيت، يبقى الخطوط الفاصلة والحواجز المانعة بحيث ان انا لا اتخطاها. ان لم يعني اصور هذه الرؤية الواضحة في نفسي من الممكن انسان بالخطأ او بالجهل يقع فيما طبعا في هذا المحظور، لان الانسان يقع فيما يجهله. يبقى يجهل ان ده حلال يبقى هيفرق يبقى ده، او يجهل ان ده حرام يبقى ممكن الانسان يفعله وهو لا يظن انه حرام. فعشان انا لا افعله يبقى لابد ان انا اقف على التصور الصحيح ان هذا حلال وهذا حرام. الحلال يبقى لك انك انت اباح لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك وسع علينا في ذلك. الحرام يبقى لا نقتربه، يبقى وبالتالي لو لم ارى ان هذا حرام ممكن اقع فيه، لأن الإنسان يقع فيما يجهله. يبقى حتى لو نقع في أو نتعدى حدود ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى لازم أنا أقف عند هذه الحدود ولا أتعداها، وده لا يتم إلا بتكوين التصور الصحيح، هذا لا يتم إلا بتكوين التصور الصحيح. فإذا انطلقنا للعمل ننطلق ونحن على بصيرة من أمرنا، ننطلق ونحن على بصيرة من أمرنا. أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتوا الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يبقى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. يبقى على ذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وألا نشق على النبي. يبقى ده كان الأمر، يبقى حتى لا تشق الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، فده الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما كان الحكم إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قلنا عشان يعني لما اللي عنده عرض مسألة يبقى لا يقوم بعرض هذه المسألة إلا بعدما يتصدق ثم يأتي. قلنا ده عشان يعني نقلل مقدار هذا الأمر أو المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا في مشقة، يبقى إحنا ممكن مع حبك لفلان مع حبك لفلان يبقى ممكن أنت تريد أن تستأنس به وأن تسامره في الحديث أو غير ذلك، فمن الممكن ده يسبب له إذاء، يسبب له إذاء. هنا لكثرة المحبين ولكثرة من يريد أن يستأنس معه أو أن يستأنس به، فعلى ذلك في نوع من المشقة. فطبعا كل الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا، وبالتالي يريدون أن يستأنسوا بحديثه، فإذا دعوا إلى طعام ممكن يأتوا في وقت مبكر جدا، فهذا يضيق على أهل البيت كما أنه يكون فيه المشقة، لأنه بيبقى مقيد للتصرفات، أنه مقيد للتصرفات. يبقى ده الأدب، وإن كان الأدب ده مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ده أدب يتأدب به المسلم، يتأدب به المسلم. يبقى أحب أن أجلس مع فلان ولكن أنا أحب وأنت تحب والثالث يحب، فحنجد يبقى فيها نوع من أنواع المشقة وفيها التقييد دايما لتصرفات فلان. كذلك أيضا يبقى إن ذهبنا مبكرين إلى بيته من أجل ذلك الطعام من الممكن نحن نضيق على أهل البيت، فيبقى دي كلها أمور لابد أن تراعى، والمؤمن بيتحلى بهذه الأداب. يبقى الأداب دي بيتجمل من خلالها المسلم ويتزايا من خلالها المسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يبقى ده حقوق إحنا لابد أن نتعلمها، وحدود أيضا لا نتعداها، ودي أداب إحنا بنتجمل من خلالها. يبقى دي أداب إحنا نتجمل من خلالها. وكذلك انظر إلى الدين كيف رفع هذا العناء والمشقة، يعني رفع العناء والمشقة، يبقى في عناء في مشقة. يبقى نعم أنا أحب أن أجلس مع فلان يعني لحبي لفلان وبتمنى لو طالت هذه الجلسة، لكن أنت لك التصور ده والآخر نفس التصور والثالث نفس التصور، هنجد يعني إحنا نشبع هذه الرغبة يعني من الاستئناس بفلان والحديث مع فلان، لكن ده كلها فيها تقييد لتصرفات فلان، يبقى في أداب احنا نتحلى بها، لابد من مراعاة امور الآخرين، يبقى لابد ان احنا نراعي امور واحوال الاخرين. يبقى انا لما باخد قرار، يبقى القرار ده انا مش بنظر يعني الى ما فيه تحقيق رغبتي او غير ذلك، ولكن اثر ايضا على الاخرين، فلابد من مراعاة احوال الاخرين، لابد مراعاة، يبقى هذه المراعاة لاحوال الاخرين، يبقى ده ادب انا بتادب من خلاله، يبقى مش كل ما أحبه أنا ممكن أصل إليه أو أحققه، ولكن لابد من مراعاة، خاصة قلنا في التعامل مع الآخرين، يبقى زي ما أنا هأفرغ نفسي كده للجلوس معه، عسى أنه لم يكن هذا الوقت متاح بالنسبة له، يبقى هناك مهام كان يريد أن يقوم بها في هذا التوقيت، يبقى لابد من مراعاة أحوال الآخرين، لابد أن احنا نراعي أحوال الآخرين. يبقى لا تدخلوا بيت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، يبقى لحتى أنت دعيت لطعام، يبقى ترى التوقيت المناسب للحضور، التوقيت، يبقى هذا حق طبعا للمضيف أساسا أن يحدد لك التوقيت المناسب، وحتى التوقيت المناسب بعدما طعمنا ذلك الطعام، أن حتى لا نضيق عليه ولا نقيده في التصرفات ولا نضيق على أهل البيت. لذلك ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين للحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. يبقى عشان دي احنا نتصالح الحقوق ونضع تصور صحيح لذلك الأمر، لذلك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، والله لا يستحي من الحق. يبقى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق من رب سبحانه وتعالى، يبقى إيه المطلوب؟ أن احنا نتبع هذا الحق، يبقى لازم أنا يقينا كده ما يصور في قلبي أن هذا الكتاب الذي أنزل الله عز وجل على رسوله هو الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يبقى ده أدي الحقوق هي. يبقى أنا المفترض نتصالح عليها، مفترض أن احنا نتعرف عليها، ومفترض أن احنا يعني لا نحيد عنها، وإلا لو حاد الإنسان الحق نذهب إلى الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، والله لا يستحي من الحق. فخلي بالنا إحنا برضك، يبقى من الممكن كما بينا قبل ذلك أنك تذهب إلى فلان وتطرق عليه الباب، فعلى ذلك لا يأذن لك بالدخول. قلنا قد أجد في نفسي يعني إزاي ممكن لا يقوم باستقبالي، يبقى أمر سبب لي حرج في النفس، لكن لو أنا عارف أن ده هذه حقوق، على ذلك أنا يعني حبقى سعيد جدا وأيضا مسرور، على أساس أن دي أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية، هو أزكى لكم. وكان الصحابة يتمنون ذلك الأمر، لو ذهب طرق عليه الباب ثم قال ارجع، ذلك أزكى لكم، يبقى فيها التزكية للنفس، هم بيسعوا لهذا الأمر. وبالتالي أنا فعلا هل يا ترى لو ذهبت إلى فلان وبينه وبينه عشم كبير، فأنا لو طرقت عليه الباب يا ترى في الحالة دي لو قال لي ارجع ماذا أجد في قلبي؟ هل حاجد عليه في قلبي فعلا؟ أحزن وحغضب ونصاب كده بالكرب والحزن، ازاي يعني لا يقوم باستقبالي؟ ازاي اساسا قال ارجع؟ وقد يكون ان انا اتيت من مكان بعيد يعني، فازاي يقول لي ارجع؟ لكن لما انا اعرف، وانا قبل ما اذهب كده انا يبقى عارف كويس جدا ان انا اطرق عليه الباب، ولا الحق في ان ياذن لي او لا ياذن، ويتساوى الامر، ان اذن لي بالدخول يبقى يساوي تماما انه لم ياذن لي بالدخول، إلا ما أذن لي بالدخول يساوي تماما أنه أذن لي بالدخول، يتساوى الأمور، هذا أحكام، هذا حقه، يبقى ده حقه، ده إذن أنا بستأذنه، يبقى أنا أساسا مش هننزع هذا الحق من صاحبه، ولكن هذا حقه أن يقول تفضل أو يقول لا أستطيع أن أقابلك في ذلك التوقيت، هذا حقه، يبقى الحق ده لابد أن أنا أوفيه لأصحابي. بس الكلام ده لما أنا أبقى عارف الحق، يبقى أنا عارف وأنا ذاهب كده أداب الاستئذان، وعارف تماما ان حق هذا المزور ان هو اما ان يقوم باستقبالي او ان هو اساسا يمتنع عن استقبالي، وممكن يحدد لي وقت معين لا اتعدى، هذا حقه، فلما أنا قبل الذهاب كده أعرف أن ده حقه، فعلى ذلك أنا لا أحزن أبدا. يبقى لو طرقت الباب كده وقال لي ارجع، يبقى نقول كأنه أذن لي بالدخول. يتساوى هل قلبي فيه تغير؟ يبقى لو كان فيه أي نوع من التغير، مفترض ان احنا بنسلم تماما لاحكام الرب سبحانه وتعالى، فانت بتجد في قلبك ايه؟ يبقى ده معيار انا ازن من خلال ما في قلبي، هل فعلا انا معظم لشعائر الله سبحانه وتعالى، ومعظم ايضا واتادب بما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى وبين لنا الاحكام، ولا هي عباره عن كلام فقط؟ كلام، فين الترجمه؟ فين بقى التطبيق؟ يبقى لازم الترجمة دي والتطبيق ده هو المبين لما في داخل الإنسان. يبقى عشان كده دايما إحنا بنقع في الحرج كنتيجة لأننا أساسا لم نتصور الحكم ولم نتصور الأمر. يبقى هل أنت فعلا، شو إحنا قررنا آيات قبل كده، هل فعلا أنت تصورت ماذا لو أنا ذهبت إلى فلان؟ يعني ده ممكن يكون يعني أقرب الناس إلى قلبي، لو ذهبت إليه وقال لي ارجع، يحتر حقبلها منه ولا حاجد أن قلبي يتغير، حاجة تغير فعلا في القلب اتجاه فلان، ولا حقبل منه هذا الكلام؟ يبقى كأنه قام باستقبالي بأفضل نوع من أنواع الاستقبال، ولا أنا حاجد في قلبي؟ لو وجدت في قلبي كده يبقى أنا في خلل عندي، خلل. دايما كده الحكم ده هو معيار أنا أقيس من خلاله، من خلال هذا الأداء أقيس أساسا إيماني. لأن أنا معظم لحرمات الله سبحانه وتعالى، ومعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، وأيضا وقاف عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. يبقى ده الحال، احنا دايما بنقرأ الآيات ونمر عليها، ممكن نعرف المعاني، لكن أنا لم أقف وقف مع نفسي لكي أتصور الآية، لكي أتصور التطبيق، ماذا لو طبقت علي هذه الآية؟ وخاصة من الممكن الإنسان يكون لي مكانة لي منزلة، فمثلي أساسا يعني لا يرد. يبقى الإنسان ممكن يرى في نفسه كده أن مثلي لا يرد، فأمر حيتعاظم في نفسي، يتعاظم ليه؟ لأنه هو أساسا رأى في نفسه أنه له مكانة، يعني هذه المكانة لا تسمح لأحد أبدا أن يقوم بعدم استقبالي، فحيجد أكثر في نفسي. لكن احنا المفترض يعني ان احنا نعرف ان دي احكام وان دي حقوق، نتصالع على الحقوق، لكن احنا الخطأ الكبير ان احنا لم نتصور الامر، مش بنتصوره. لكن لو انا تصورته كده، يعني اقول لنفسي كده يا ترى لما انا اذهب الى فلان، وفلان ده يعني لي مكان عنده، فيا ترى لو ذهبت اليه وطرقت عليه الباب، وبالتالي يبقى طرقت الطرقة الأولى، أنا أعلم أنه داخل البيت، طرقت الطرقة الأولى ولكن لم يرد، طرقت الطرقة الثانية لم يرد، يعني طرقت الطرقة الثالثة لم يرد، فده حق أساسا، يبقى هذا حقه، لو لم يرد يبقى هذا بعد الطرقة الثالثة، يبقى دي مسألة. الأمر الثاني، طب لو هو أساسا قام باستقبالي ولكن قال أنا لا أستطيع أن أستقبلك في ذلك التوقيت، يا ترى ايه حالي؟ ما لم يأذن لي في الدخول له، يبقى يا ترى كيف يكون حالي؟ انا لو تصورت الامر هنعرف ما عندي يعني من ايمان بالنسبه لهذا الامر، فهنجد ممكن فعلا انا قلبي ممكن يتغير. طب العيب فين؟ اين العيب؟ يبقى العيب اساسا في قلبي، كيف يتغير لإنسان يعني كان مستعملا لذلك الحق الذي اعطاه ربنا سبحانه وتعالى اياه؟ ده مش حق انا، يعني مش أنا الحق العطول هو عطى ذلك لنفسي، لكن ده حق ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذا الحق لفلان. يبقى إزاي ممكن أنا أحزن؟ كيف أحزن؟ يبقى مفترض أن أنا لا أحزن أبدا، لأنه أساسا لم يتعدى هذا الحق الذي له، ده أنا كنت عايز أتعدى، يعني ده أنا عايز أتعدى عن الحقوق، لكن هو أساسا يبقى هو لم يتعدى الحق الذي له. يبقى احنا مفترض لما نتصور الامر هنجد بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني مع التدريب هنجد فعلا القبول التام من داخل الانسان لما شرع ربنا سبحانه وتعالى، وبالحق انزلناه وبالحق نزل. يبقى انا عارف ان القران ده نزل بالحق وجاء بالحق، وبالتالي فماذا بعد الحق الا الضلال؟ يبقى لكن انا مطلوب أن أتصور هذه الآيات قبل أن أتصور هذه الآيات قبل التطبيق. وأيضا إذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلكم كان عند الله عظيم. أيضا من هذه الدروس اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. قلنا خاصة يبقى التوجيه دائما إلى ما بداخل النفس لأن ما بداخل نفسي هو بيخفى على الناس، لكن أنا لابد أن أعلم يقين كما أنه يخفى على الناس فإنه لا يخفى على رب الناس، فإنه لا يخفى على رب. إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، بما أنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم سبحانه وتعالى ما نسر وما نعلن، يبقى ما نسر وما نعلن، يبقى اللي في داخل نفسي أنت لا تعلمه، وبالتالي أنا مطمئن أنك أنت أساسا ليس لك سبيل أن تطلع على ما في قلبي. فأنا في الحالة دهية يبقى أنا ماذا أخفي في داخلي، ماذا أخفي في قلبي؟ من الممكن أن أخفي في قلبي ما أستحي من إظهاره لك، يعني كيف تستحي من ذلك العبد، أن تظهر ذلك الأمر ولا تستحي من ربك سبحانه؟ ده المسألة محتاجة إلى مراجعة. لذلك إن تبدو شيئا أو تخفو فإن الله كان بكل شيء عليما، يبقى إنه عليم بذات الصدور. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يبقى خلي بالي دايما، يبقى اللي في داخلي ده خاصة لابد أننا أن أراقبه دوما، لأن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي، يبقى لا أغتر بأن الناس لا يعلمون ما في نفسي وبالتالي أخفي في نفسي ما أخفي، لا، ده أنا منتبه تماما. إن كان الناس لا يعلمون ولا يطلعون على ما في قلبي لأنه لا سبيل من يصل إلى ما في قلبي، لكن رب الناس يعلم ما في نفسي، فأنا تأدبا مع ربي سبحانه وتعالى لابد أن أنا أسعى جاهدا أن أطهر ما في قلبي من مخالفات أو آثام أو شوائب بتعوق سير الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. وحنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة من آية سورة الأحزاب إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.